بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال السفاريني في عقيدته: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. أنا عندي في التنبيه على بعض معجزاته. قال: ومعجزات خاتم الأنبياء خاتم الأنباء ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصاء، منها كلام الله معجز الورى، كذا انشقاق البدر من غير امتراء. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن تكلم على النبوات وعلى بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كالمقام المحمود والمعراج وغير ذلك من الأمور، قال رحمه الله: فصل في التنبيه على بعض معجزاته. وقلنا لكم، قلت لك ما في الدرس الماضي، أن الأولى التعبير بالآية والبرهان، لكن جرى التعبير بالمعجز، لأن لفظ المعجز لفظ مشترك ما بين مخاريق الشياطين وكرامات الأولياء وآيات الأنبياء، كله معجز. حتى الذي يطير في الهواء يعجز الناس، لا شك أن الجنة تحمله وأن سبب ذلك عدم ولاية الله وغير ذلك، لكن مع هذا هو شيء معجز. أما الآية والبرهان والكرامة، هذا لا يمكن أن يكون إلا لصالح. ومن الفروق بين الكرامة والآية أن الكرامة ليس معها دعوة النبوة، لأن النبوة لا يدعيها الولي الصالح، إنما يدعيها إما أصدق الصادقين وهو النبي، أو يدعيها أكذب الكاذبين وهو الدجال. وفوق ذلك آيات الأنبياء وبراهينهم، كما مر التنبيه على هذا في أكثر من موضع. قال: ومعجز، وقال هنا تنبيه على بعض معجزاته، وإلا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو آياته كثيرة. وأين يذكرها العلماء؟ في كتب الدلائل، كدلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة للماوردي، ومن أكبرها وأوسعها دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله تعالى. قال: ومعجزات خاتم الأنباء، وهكذا ليستقيم الوزن الشعري في بعض النسخ الأنبياء، لكنه يثقل الوزن، وقوله الأنباء مقصود به هنا الأنبياء. ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصاء، فإن الله جل وعلا وضع لصدق النبي صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة، أعظمها كتاب الله جل وعلا، وإلا فقد جعل الله جل وعلا عليه وفي سيرته من آيات من الصدق ما لا يجعل عاقلا ذا فطرة سليمة يشك في ما لا يجعل أحدا يشك في صدقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودلائل النبوة كثيرة، منها ما يكون حتى قبل النبوة، وهو يسمى الإرهاصات، أي أن الله جل وعلا يحفظ نبيه بطريقة يسوقه بفضائل كثيرة يجريها عليه، وأن يحييه في بيئة معينة تجعله يعني في طريق واضح إلى النبوة. ومن ذلك أن النبي يبعث في أشرف قوم، ولا يمكن للنبي أن يولد من سفاح والعياذ بالله، إنما يولد من نكاح. ولهذا يقول القحطاني في نونيته لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الطاهر الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان. فالنبي يحفظه الله جل وعلا حتى قبل نبوته، وما ذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مشهور في هذا الباب. ولهذا ذكر أهل العلم مسألة، وهي: هل النبي يعصم قبل البعثة أم بعدها؟ أم هل يعصم قبل البعثة مع ما يعصم بعدها أم لا؟ والصحيح أن العصمة في الحقيقة لا مفهوم لها قبل البعثة، إذا تكلمنا على الكبائر والصغائر، لأنه قبل البعثة لم يكن على شرع، أو كان على شرع من كان قبله، لكن مسألة الصغائر والكبائر تكون محددة بعد. ولهذا الأقرب أن يقال أنه يحفظ في مروءته، ويحفظ في دينه إجمالا، ويحفظ في سيرته، فلا يكون النبي في مواضع التهمة، ولا يكون النبي من أصل الخسة وغير ذلك. أما بعد النبوة فهو يعصم من الكبائر بالإجماع، ومن صغائر الخسة على الصحيح، والشرك من باب أولى. وهل يكون النبي متعبدا بشرع من كان قبله قبل البعثة أم لا؟ هذه مسألة يختلف فيها الأصوليون، ومبحثها في كتب أصول الفقه، ويذكرها أيضا علماء العقائد. واضح؟ إذن النبي يهيئه الله بدلائل، هذه الدلائل جرت عادة أهل الكلام ومن سار على طريقهم في هذا العصر ممن ابتلوا بالكلام في الإعجاز القرآني، وغاية ما يقررون إنما هو توحيد الربوبي، يلف ويدور ويرجع إلى توحيد الربوبي. وهذا يقول هو جيد في مخاطبة غير المسلمين الكفار، إذا خاطبهم طيب، لكن هم الآن أصبح اختصاصا يخاطبون به إلا المسلمين. الإشكال أن هؤلاء بدأوا الإعجاز القرآني بمخاطبة غير المسلمين، فصار يولع به المسلمون، وغاية هؤلاء تقرير توحيد الربوبية الذي أجمعت عليه البشرية إلا من شذ منهم. هؤلاء القوم لا يعلمون وجها من الإعجاز إلا ما يسمى بالإعجاز العلمي. وفي الحقيقة هذا بعض أنواع الإعجاز التي تكون من أنواع إعجاز القرآن الذي هو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا دلائل النبوة أوسع بكثير، منها ما ذكرت لك ما يحفظ الله به نبيه قبل البعثة، وهذا يكون يسمى إرهاصا، ومنها ما يكون في سيرته بعد النبوة، ومنها ما يكون في شرعته وما يأمر به وما ينهى، فإن النبي لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، بخلاف من ادعى النبوة فإنه يأمر بالغرائب ويأتي بالفحش والعجائب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والأنبياء لا يأتون بمحارات العقول، عفوا، لا يأتون بمحالات العقول، إنما يأتون بمحارات أو محارات العقول، أي يأتون بأمر يحير العقل لكن لا يحيله العقل، بخلاف غيره فإنه يبتلى بتناقض حتى يجمع بين المتناقضات ويفرق بين المتماثلات. واضح؟ ومن ذلك نصرة الله لأنبيائه، فهذه من الدلائل. ومن الدلائل ما يمن الله جل وعلا به على أتباع الأنبياء، فإن أتباع الأنبياء أسعد الناس وأشرح الناس صدرا والعاقبة الحميدة لهم، بخلاف غير أتباع الأنبياء فإن ضيق الصدر والمهانة والخزي في الدنيا قبل الآخرة ظاهر عليهم. واضح؟ فكما أن آيات النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة لكل أحد، وكذلك العلامات التي جعلها الله على أتباعه ظاهرة لكل أحد. فكما أن المؤمنين جعل الله لهم جل وعلا باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم من النور الشيء الكثير، جعل على أعداء الأنبياء بمخالفتهم لطريق الأنبياء من الظلم الشيء الكثير. ومن نظر تأمل حال هذا وحال هذا جزم أن هذا لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، وهذا لا يمكن أن يكون من عند الله. واضح؟ وناهيك عن الأمور الأخرى الحسية التي يطول المقام بشرحها، بل كرامات الأولياء لما تكلمنا عليها، ولا تكلمنا عنها ولا ما زلنا؟ نعم أشرنا ما تكلمنا، نعم عفوا، ما زالت كرامات الأولياء، عند الكلام على كرامات الأولياء نواصل ذلك. قال: منها، أي هذه المعجزات، منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير امترى. كلام الله جل وعلا أعجز الخلق، وقد مر تفصيل هذا، كذا انشقاق البدر من غير امترى، أي من غير شك. والله جل وعلا قال: اقتربت الساعة وانشق القمر، فجعل القمر وانشقاقه آية من آيات الله، بل هي من علامات الساعة الصغرى التي مضت وولت، كما ذكرنا لكم في التقسيم الذي سبق بيانه. والقمر شق آية أيد الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هل آمن الكفار بعد أن رأوا انشقاق القمر؟ ما آمنوا، قال جل وعلا: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءه من الأنباء ما فيه مزدجر أي يزجرهم عن هذا الباطل الذي هم فيه. بعد قال حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم. العاقبة النهاية تولى عنهم. هؤلاء معرضون مستكبرون. وإن أتيت بكل آية ما تبع قبلتك وما تبع دينك. ولهذا بعد أن أيس منهم أمره الله جل وعلا بأن يهاجر من مكة إلى المدينة انتهى. ولهذا نوح عليه السلام أوحى الله جل وعلا إليه أن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له هؤلاء القوم طبع على قلوبهم فخرج من عندهم. فهذه الآية من أعظم الآيات. الكفار أنكروها قالوا سحرت أعيننا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين هم في الشام أو في غير بلاد الحجاز رأوها، فلما جاءوا واستخبروهم أخبروهم بأنهم رأوا القمر فلقتين، واحدة أمام الجبل وواحدة وراءه، هل آمنوا؟ ما آمنوا. إذن هذه الآيات التي يطلبونها، والله جل وعلا قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لكن ولهذا قالوا أو تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل، أو بعدين قالوا في آخر الإسراء أو تكون لك جنة نأكل منها، ثم قالوا أو ترقى في السماء، شوف ولن نؤمن لرقيك حتى تأتينا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا ملكا هل كنت إلا بشرا رسولا، أي أني لا آتي بشيء إلا من عند الله. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ألا تأتينا أكثر مما تأتينا نزل قول الله جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فإن جبريل ينزل إذا أمره الله، والآيات يبعثها الله جل وعلا بحكمته. ولهذا لو أن الله أعطى لقريش كل ما طلبوا لعرض عليهم العذاب، لكن الله دفع عنهم ذلك حتى لا يعذبوا. فإن حال الأنبياء وسيرهم أنهم كلما طلبوا آية جاءت الآية فلم يؤمنوا نزل بهم العذاب، إلا قريشا فإن الله جل وعلا رحمهم من هذه الجهة ولم يسلط عليهم أمرا سنة عامة. فهمت؟ لأن الآيات لو نزلت كما طلبوهم لعذبوا بها. لا، هذا أمر آخر، أن يسدع لأمته. أما قريش فإن في آيات كثيرة طلبوا أموراً والله جل وعلا قال لا تحضرني الآيات الآن، أن لو نزلت الآية ولم تؤمنوا لجاءكم العذاب بعدها، فالله جل وعلا دفع عنهم هذا الأمر رحمة بهم. نعم. قال فصل في ذكر فضيلة نبينا. نعم. قال رحمه الله نعم عفواً قد انشقاق البدر من غير انكراء من غير شك. نعم نعم. طيب فصل. قال فصل في ذكر نبينا. أنا عندي فضيلة نبينا. أنا في معليش. في ذكر نبينا وأولي العزم عليهم الصلاة والسلام. قال أنا عندي وغيرهم من النبيين والمرسلين. معليش. طيب. وأفضل العالم من غير امتراء أو العالمي. العالمي. وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى. نبينا المبعوث وصف. نبينا المبعوث في أم القرى. وبعده الأفضال أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. لا أنت حس الشعري فالرسل ثم الأنبياء بالجزم هكذا يستقيم الوزن. فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. نعم تحس خفيفة هكذا. نعم. قال فصل في ذكر فضيلته، يعني ما زال يذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل غيره من الأنبياء والمرسلين، وخاصة سيذكر فضائل أولي العزم. قال وأفضل العالم كل ما سوى الله عالم، وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى. نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، بل أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو أفضل أولي العزم من الرسل. قال وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أولو العزم، وبعدهم إجمالا الرسل أفضل من الأنبياء، فيكون عندنا أفضل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم باقي أولي العزم، ثم سائر الرسل، ثم بقية الأنبياء. أولو العزم هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في الأحزاب والشورى، قال جل وعلا في الشورى: الآية في الشورى، نعم، وصينا به إبراهيم وموسى، قال وصينا به، نعم، قبلها بعد يقول كذا: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم، لكن قبلها لا تذكر الآية: ما أوحينا إليك وما وصينا، لا إله إلا الله. الحاصل أن سبحان الله الآية على، نعم، ذكرهم في الشورى وفي الأحزاب، لكن في الشورى قال جل وعلا: قال وما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك. إذن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فأولو العزم من الرسل نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى كليم الله، ثم نوح، ثم عيسى. أفضلهم على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم الخليل، ثم موسى، ثم يبقى نوح وعيسى، الله أعلم من منهما أفضل، لكن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. كثيرا ذكرنا أبو عيسى قبل الله، الله أعلم، يعني أنا أذكر هالكلام كل مرة تقرأ كلام، لكن مسألة غير واضحة، الجزم فيها أصعب، خلاف الثلاثة الأول خاصة موسى لما فضله الله وحباه به، لكن المسألة فيها خلاف لأنه صعب البت فيها، اللهم بعض آثار السلف فقط. والأمر الآخر أن بعد هؤلاء أولي العزم من الرسل يبقى الرسل الآخرون، فالرسل الرسول أفضل من النبي كما مر معنا، ثم النبي، ثم سائر الأنبياء. نعم، قال فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. نقف عند هذا الحد، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.